معنى ان هو ما فيهوش خصائص الرجولة المحتملة، خصائص اللي المفروض ان هي تكون موجودة في الرجال. احنا عارفين ان ابن القيم وابن تيمية بيقولوا لا، مفيش مجاز في القرآن، مفيش مجاز في القرآن. ومن هنا في اللفظ دي في قوله تعالى مثلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. إيه للذين يعملون السوء بجهالة؟ قال لأن الإنسان، وده من الألفاظ يعني ده استخدام حقيقي للفظة الجهل أو عدم العقل أو انعدام العلم، ده استخدام حقيقي يعني مش مجاز، على قولهم بأنه لا يوجد في القرآن مجاز. قال ده من الألفاظ الحقيقية، إن أنت تنفي الشيء لانتفاء الثمرة، فيكون الإنسان في هذه الحالة كالجاهل، كالغني مثلا الذي عنده أموال طائلة ومع ذلك هو يقتر على نفسه، فتجده جائعا عاريا فتصفه بالفقر تقول هذا فقير. والذي فعل الفقر، وتأتي بيت الشعر الذي استشهد به ابن القيم وحكى عن قتادة الإجماع، قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل. فهو إيه؟ جاهل. ليه؟ جاهل بقدره عز وجل، جاهل بما يترتب على معصيته وما يعرضه والعذاب بالعذاب الذي يعرض له نفسه بالوقوع في هذه المعصية، يستسهل الأمر، أو أنه كالجاهل من جهة أنه ما استفاد شيئا من تعلم هذا العلم. واضح المسألة؟ واضح قصده من قصده تعالى من والله أعلم بقوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. عايزين نقرأ كلام العلماء في هذه المسألة وبعد كده نصلي العشاء ونقرأ إن شاء الله. قال الحافظ في الفتح في الجزء الأول 57 ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامه، كلام العرب يعني، لقولهم فلان ليس بإنسان انتهى. وأقول كذلك كقوله تعالى إنه ليس من أهلك، مش قال هذا من نوح عليه السلام مع أن ولد الرجل من أهلك، مش كده؟ بدليل قوله تعالى ولا يلتفت فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أسر بأهلك كان في أهل نوح عليه السلام بناته، مش كده؟ إلا امرأته. فابن الإنسان من أهله، ومع ذلك يقول الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في الجزء الثالث صفحة 382 عند قوله تعالى فما بهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، قال والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام كيف هو منزل بلسانهم، ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله عز وجل من الكلام. لذلك ابتلاهم ربهم عز وجل بشجرة الزقوم، مش كده؟ شجرة تخرج في أصل الجحيم، فكانت فتنة للكافرين زي شجرة تخرج في أصل الجحيم، وازاي النار عليها 19؟ ليه؟ اشمعنى 19؟ وما جعلنا عدتهم الا ايه؟ فتنه للذين كفروا. يقول الشاطبي فظاهر المعنى شيء وهم عارفون به لانهم عرب، لا وهم ايه؟ عارفون به لانهم عرب. ثم قال الجزء الثالث صفحه 385 يعني بعد صفحتين فاعلم أن الله تعالى، احفظ الحكاية دي، إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم ف فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر وعدم اعتبارهم للمراد منهم. وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه. واضح كلام الشاطبي رحمه الله؟ واضح؟ أقوله ثاني؟ فاعلم أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر وعدم اعتبارهم للمراد منه. وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه. هذا صفحة 391. وإذا ثبت هذا يعني أنهم يعرفون حقيقة ما يدعون إليه فقد كانوا فهموا معنى أنفاضه من حيث هو عربي فقط. شوف زي ما النبي عليه السلام سأل زي ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة عن تأويل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فشرحوا ألفاظ الآية لكن الفقه الدقيق إيه؟ لما قال ابن عباس نعي إليه أجله صلى الله عليه وآله وسلم فيقر عمر بأنه ما فهم من هذه السورة إلا هذا، مع أن طبعا ظاهر اللفظ مراد هو أيضا أم لا مراد، لأن النبي عليه السلام كان يتأول هذه السورة زي ما خدنا في كتاب الفقه في حديث عائشة في الصحيحين كان يكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول هذه الإيه السورة. نيجي لكلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح باب السعادة الجزء الأول صفحة 155 قال وأيضا فإن العلم يراد للعمل. والعلم إيه؟ غاية لوسيلة، وسيلة يراد للعمل، فإنه بمنزلة الدليل للسائر، حاجة اللي بيستدل بها السائر في الطريق، فإذا لم يصر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته. تقول الواحد والله شرع كذا في شرع فلان فين، يقول لك تعالى خليك ورايا، هو راجل يمشي يمين تروح داخل شمال، يبقى انت استفدت بالدليل ده ما استفدتش حاجه. فاذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزله من لم يعلم شيئا، لان من علم ولم يعمل بمنزله الجاهل الذي لا يعلم، كما ان من ملك ذهبا وفضه وجاع وعري ولم يشتري منها ما ياكل ويلبس فهو بمنزله الفقير العادم، كما قيل ومن ترك الانفاق عند احتياجه مخافه فقر فالذي فعل هو الفقر. قال والعرب تسمي الفحش والبذاء جهلا، كلنا عارفين الحديث بيت الشعر بتاع ايه امرئ بتاع الحطيئه الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، اللي هيجهل علينا اللي هيشتمنا. الحقيقة ده كان ايه شعر الهجاء، الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، اي لئلا نجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا قول موسى عليه مثلا والعرب تسمي الفحش والبذاء جهلا اما لكونه ثمرة الجهل فيسموه باسم سببه وموجبه، وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل. قال الشاعر وذكر هذا البيت ألا لا يجهلن أحد علينا في التسكين فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا اللي هو الفحش والبذاء. يبقى إما أن أنت تنفي العلم لنفي الثمرة وقد يطلق أيضا على الفحش والبذاء جهلا. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأكن من الجاهلين، هل من الجاهلين هنا يعني هو مش عارف تحريم الزنا ولا لأنه لم يعمل بعلمه هذا إن وقع في هذه الفاحشة؟ ومن هذا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه، هل ده معقول؟ الذي لا علم عنده، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ولا المفروض أن يعلمه؟ المفروض أن يعلمه. ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده، وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه، يعني لا يقابله بالجهل ولا يعاتبه على هذا. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم: صن نفسك عن مقابلتهم على فتههم. أعرض عن الجاهلين معناها كده، صن نفسك عن مقابلتهم على تفاههم، وهذا كثير في كلامهم. ومنه الحديث: إذا كان صوم أحدكم فلا يصخب ولا إيه ولا يجهل، يعني لا يتكلم بالكلام الفاحش البذيء السفيه. ومن هذا تسمية المعصية جهلا، ليه؟ لأن احنا قلنا أن العاصي ما استفاد بعلمه هذا، المفروض أن العلم يؤدي لديه العمل إلى الطاعة. قال قتادة: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، وليس المراد أنه جاهل بالتحريم. مش معنى كده أن تقول هو جاهل بالتحريم، لا، إذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا، إذ لو كان جاهلا لم يكن إيه عاصيا. فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة. على طول انت هتقول ايه او هو هيقول ايه؟ ايوه، ما الكلام ده في الفروع، واحنا مش مختلفين في مساله الفروع. وابن القيم هنا بيزن بيقول ما فيش حد في الدنيا ولا عقوبه في الاخره على جاهل بالتحريم، يبقى احنا ما بنتكلمش في المساله دي. سياتيك ان شاء الله كلام ابن القيم في الصواعق، مختصر الصواعق المختلفه. فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبه في الاخره على جاهل بالتحريم، بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه بتحريمه، إما لأنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه. إذا المراد العلم هنا إيه؟ خشية الله عز وجل، ولذلك قالوا أصل العلم خشية الله، أو أصل العلم الخشوع، هذا هو المروي عن سلفنا عن الإمام أحمد والصحابة والتابعين وغيرهم، تأويلا لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقلنا تقسيم العلم: علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب كما قال الحسن البصري فذاك علم إيه نافع. وهناك من قسم تقسيمة أخرى قال ابن فيه: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، يبقى ده العابد الإيه الجاهل. عالم بأمر الله ليس عالما بالله، يبقى ده الإيه الفاجر. عالم بأمر الله يجيد الكلام في الفقه ويعرف كل الأحكام لكن ما بيعملش بيها، بدل عالم إيه الفاجر. عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا هو الإيه العلم النافع. ذلك جهل فسمي باسم سببه، وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به إلى أن قال: والشيء قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه، لنفي الثمرة والمراد من هذا الشيء. جي بعد كده قال في مختصر الصواعق: إن كثيرا من الحقائق، في الحتة دي بيناقش مين؟ الذين يقولون بوجود أو بجواز المجاز في القرآن، وهو يثبت أن هذا ليس مجازا. وشيخه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية على نفس المعتقد في هذه المسألة، إن في حاجة اسمها مجاز في القرآن. يقول ابن القيم: إن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدتها، يبقى إيه؟ الفائدة أو الثمرة، وليست مجازا، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان: ليسوا بشيء. ومن هذا اسمع بقى: سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الكفار. سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الكفار من هذا القبيل، ان هو سبحانه وتعالى بيقول لا يعقلون لا يعلمون، لانهم ما استفادوا بعلمهم هذا شيئا، معرفتهم هذه ما أدت إلى إيمانهم بل أدت إلى ازديادهم كفرا إلى كفرهم والعياذ بالله. طيب نكمل بعد العشاء إن شاء الله. أقول قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتكلم عن العلم المنفي في هذه الآيات. قال ابن خلق العيد: ولست أعني بالجهل هنا عدم العلم بالحكم، بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ، وإن كان العلم بالحكم موجودا، لأنه قد يقال في هذا إنه جهل ويقال لفاعله جاهل، والسبب فيه أن الشيء قد ينفى لانتفاء ثمرته. نفس الكلام ولا لا؟ والمقصود لانتفاء ثمرته والمقصود منه، فيقال فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية. يقول أنت مش إنسان، هو إنسان يقينا. ولما كان المقصود من العلم العمل به، جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه إنه جاهل غير عالم، إنه جاهل غير عالم. الإمام الصنعاني رحمه الله يقول تعليقا على هذا الكلام، كلام دخل العيد في كتاب أحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. لو جبت العدة اللي هي حاشية الصنعاني على شرح ابن دقيق العيد لعمدة الأحكام ستجد فيها هذا الكلام في الجزء الثاني صفحة 237. قال الصنعاني: حاصله أن الجهل له إطلاقان: عدم العلم بالشيء، وهذا هو الجهل البسيط اللي هو عدم العلم بالشيء، وعدم العمل به ده الإطلاق الثاني. يبقى الجهل على إرادة نفي العلم، عدم العلم بالشيء، والجهل بمعنى أنه لم يعمل بعلمه، لم يعمل بعلمه. وعدم العلم به وهو المراد بقوله فعل، بقول الدقيق العيد يعني فعل ما لا ينبغي، وإن كان العلم بالحكم موجودا. وإطلاق العلم على هذا الأخير مجاز، على الذين يقولون بالمجاز يقولون إن هذا إيه؟ مجاز. ابن القيم رحمه الله يقول أبدا هذا ليس مجازا، وإنما هو إيه؟ حقيقة، وإنما هو حقيقة، لأنه يمنع من وقوع المجاز في القرآن. آخر يقول شيخنا طيب البيت الذي قلته: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، قائله هو عمرو بن كلثوم في معلقته ومطلعها كذا، والحطيئة ضبطه الحطيئة، وادعوا لي بالهداية وجزاك الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك وجزاك الله عني خيرا. قبل ذلك برضه أنا قلت ابن برهان، وفي أخ بعت لي قال ما فيش من علماء الإسلام من يسمى ابن برهان أبدا، هو ابن برهان بفتح الباء، ابن برهان. وإطلاق العلم على هذا الأخير مجاز من باب نفي الشيء لنفي لازمه وثمرته، كما قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، إلى قوله سبحانه: لو كانوا يعلمون، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، مع أنه في أول الآية قال سبحانه وتعالى: ولقد علموا، ولقد علموا، وفي آخر الآية يقول: لو كانوا يعلمون. فأثبت لهم العلم أولا ثم نفاه لعدم عملهم به، وهو كثير في المحاورات وكلام البلغاء، كثير في المحاورات وكلام البلغاء. كذلك في هذه الآية لما دلت الآيات الأخرى، ولما دل تاريخ نزول هذه الآية على أنها كانت في السنة التاسعة، وقد بين الله عز وجل أن نبيه عليه الصلاة والسلام أقام على المشركين الحجة إلى أن قال عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذه الآيات التي ذكرتها سابقا دل هذا على أن العلم المنفي هنا ليس هو أصل العلم، وإنما المراد العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم. واعلم أنه يتعين بأن المراد من قوله جاهل هذا المعنى إذ لا عقوبة عليه. قال ابن رسلان إلى آخر الكلام، هذا الحديث هذا الكلام أورده في حديث الرجل إذا رفع نفسه قبل إذا رفع رأسه قبل قبل الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده أن يقلب رأسه رأس رأس حمار. إحنا شفنا في هذه الآية إن هي نزلت كان نزولها متأخرا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام قد أقام الحجة على قومه، فيكون إرساله فيكون قوله تعالى حينئذ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. شوف الأم الشوكاني رحمه الله لا يعلمون ما لهم بالإيمان بالإيمان بالله لو آمنوا وما عليهم من الوزر والإثم لتركهم الإيمان بالله لتركهم الإيمان بالله. هذا كلام الطبري مش الشوكاني. وقال الشوكاني في تفسيره بأنهم قوم لا يعلمون أي بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل، بفقدانهم للعلم النافع ما علموه لم ينتفعوا به لأنه ما زادهم إلا كفرا والعياذ بالله. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. إذا هذا بالنسبة للآية الأولى، في سائل هنا بالنسبة لهذه الآية يقول من المعلوم أنه لا يصار إلى المجاز إلا عند عدم إمكان الحقيقة، جيني من واحد اثنين وجود قديمة تصرف إلى المجاز، فلما صرت إليه لما صرت إلى المجاز. أنا ذكرت يا أخواننا قولين، القول الأولاني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم بانتفاء المجاز في القرآن. فابن القيم في هذه الحالة قال إن نفي العلم على إرادة نفي الثمرة استخدام حقيقي للفظ وليس مجازية، وعلى قول القائلين بجواز المجاز في القرآن ذكرت أن القرينة إن الآية نزلت متأخرة قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بعام، والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين، فدي اسم جنس معرف بالألف واللام يفيد العموم، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لو أنا قلت إن المشركين دول كلهم قوم لا يعلمون أنا خلفت ضربت الآيات الثانية كلها، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، بالإضافة إلى قوله تعالى في أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإلى قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكل هذا يدل على أنهم كانوا عارفين. لذلك ذكرت كلام الشاطبي رحمه الله في أن نفي العلم هنا إنما يراد مش معرفة الألفاظ وفهم الكلام، لا يراد به معرفة نفي المعرفة لمراد الله عز وجل، وذكرت أمثلة على ذلك. فأنت لو قلت إن الآية على عمومها في المشركين وعلى حقيقتها من غير المجاز في قوله فإنهم لا يعلمون ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يبقى الزمك انك انت تجاوب عن الآيات السابقة دي، الزمك انك انت تجيب عن الآيات السابقة. ثانيا يقول بما تعلل أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بإسماع المشرك القرآن مع أنه يعلم على قولك، مع أنه يعلم على قولك. هو ربنا سبحانه وتعالى طيب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى مكة ليؤذن في الناس، وبعث الصديق رضي الله تعالى عنه أبا هريرة في طائفة من الصحابة ليؤذنوا في الناس لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، أو لا يطوف بعد العام عريان، لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وهذا الحديث ثابت في الصحيح. هو ربنا سبحانه وتعالى أساسا لما نزل القرآن أول سورة التوبة ماذا قال سبحانه وتعالى؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا الإمهان الذي ضربه الله عز وجل للمشركين لمدة 4 أشهر، الإمهال ده هل معنى كده أن كل المشركين اللي في الأرض ما كانش بلغهم القرآن؟ وده اللي احنا بنقوله دلوقتي. انت عايز تقول ان الناس دول ما كانوش يعرفوا، فكيف تفعل بالآيات السابقة التي سمعتها الآن؟ كيف تفعل في هذه الآيات؟ فكون ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم فرصة قبل أن يضع فيهم السيف هذا ليس دليل على أنهم ما كانوا يعرفون. حتى يسمع كلام الله، شوف كلام القرطبي، انت مضى ليك اولا كلام الطبري وكلام الشوكاني، وسأتيك بكلام القرطبي. قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة، ده كلام الطبري، ولا يعلمون ما لهم بالإيمان لو آمنوا وما عليهم من الوزر والإثم لتركهم الإيمان بالله. ما عليهم من يعني كأنه جاهل بإيه؟ بما سيترتب، لا يعرف حقيقة ما سيترتب على تركه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من العقاب، وما سيترتب من الثواب لو أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول للرجل صلي وإلا فستعذب في قبرك ويوم القيامة وكذا وكذا، يقول سنعذب ثم بعد ذلك نخرج من النار وندخل إلى الجنة. فهذا يقال إنه جاهل بحقيقة الأمر، لأنه لو غمس في النار غمسة واحدة لكانت كافية له، فهذا جاهل بعذاب الله عز وجل. ولذلك يقول الشوكاني حتى يسمع كلام الله ذلك بأنهم قاموا لا علم، أي بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر. وقال الإمام البغوي حتى يسمع كلام الله فيما له وعليه من الثواب والعقاب. يبقى شوف كلام الله عز وجل ورد تفسيره عند الطبري بإيه؟ لا عند البغوي فيما له وعليه من الثواب والعقاب. فكلام البغوي فيما له وعليه من الثواب والعقاب، وكلام الشوكاني في قوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل. شوف كلام الطبري ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنوا وما عليهم من الوزر والإثم لتركهم الإيمان بالله. يبقى هم جاهلين بالإيه؟ بالثمرة المترتبة على الإيمان أو الكفر، على الإيمان أو الكفر. لكن انت لو قلت ان هم ما حتى يسمع كلام الله يعني هو مش عارف القرآن، يبقى انت دلوقتي بتقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قعد 22 سنة في الارض، وان المشركين في 22 سنة دول ما عرفوش حاجة. مش الآية عامة في المشركين كلهم؟ وان احد من المشركين، احد نكر في سياق الايه؟ الشرط، تعم كل احد من المشركين ام لا؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله. فلو انت قلت ان هو ما سمعش كلام الله فانت في هذه الحالة ضربت كل الآيات السابقة وكل الأحداث التي وقعت بينه صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وبين النصارى واليهود وغيرهم على مر سيرته عليه الصلاة والسلام. لما انت عايز تقول ان هو ما سمعش كلام الله، المراد بكلام الله القرآن، وخلاص انه ما سمعش اصلا، انت بتنفي اصل السماع، يبقى ده قوله هيوقعك في اشكال عجيب. انت فاهمين انا بقول ايه؟ ها؟ لو قلنا ان هو ما سمعش كلام الله ولسه جاي يسمع القرآن، وهذه الآية عامة في كل أحد من المشركين، يبقى معنى كده كل المشركين ما سمعوش ايه؟ كلام الله. الثابت خلاف هذا من الآيات التي قرأتها عليه. فعلى قول ابن القيم ان ده من الحقيقة خلاص، وعلى قول القائلين بجواز المجاز في القرآن فهي دي القرينة التي صرفت اللفظة من معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. واضح؟ طيب في أي سؤال في هذا الدليل؟ نعم. ها؟ كلام الدكتور.